أيوة طلعت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه. عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة: انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله تطهري بها. قال: سبحان الله تطهري بها. فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. رواه الجماعة إلا الترمذي، غير أن ابن ماجة وأبا داود قال: فرصة ممسكة. نعم، هذا ما يزال الشيخ يتكلم في الأمور المستحبة للغسل، فذكر هذا الباب: استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه، يعني لإزالته وتطييبه. وذكر حديث عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا: انقضي شعرك واغتسلي. ورواه ابن ماجه بإسناد صحيح. هذا الحديث إسناده صحيح، رواه ابن ماجه كما يقول الشيخ الشوكاني، هو عند الستة إلا الترمذي، ستة يعني أصحاب السنن والإمام أحمد، بلفظ أنها قدمت مكة وهي حائض ولم تطف بالبيت إلا بين الصفا والمروة، فشكت ذلك إليه صلى الله عليه وسلم وقال: انقضي رأسك، يعني شعرك أو شعر رأسك، وانتشطي وأهلي بالحج. وليس فيه ذكر لغسل، ولكن نقض الشعر إشارة إلى أنه يعني كما ورد في رواية ابن ماجه، وقد ثبت عن ابن ماجه عند ابن ماجه كما ذكره المصنف. الشيخ يقول: هو دليل لمن قال بالفرق بين الغسل للجنابة والحيض والنفاس، وهو أحمد بن حنبل والهادوية. رأينا في الدرس الماضي أن المرأة هل يجب عليها أن تنقض شعر رأسها للغسل أو لا يجب، أو هناك تفصيل. فكثير من أهل العلم يقولون إنه لا يجب أن تنقض شعر رأسها، وإنما يكفيها أن تحذي عليه ثلاث حذيات أو تغمره بالماء حتى يصل الماء إلى جذور الشعر، إلا إذا كان الشعر ملبدا، إذا كان ملبد بحيث أنه لا يصل الماء إلى جذوره فهنا تنقض. وقول آخر يقول أنه يجب عليها أن تنقض شعرها مطلقا سواء كان للجنابة أو للحيض، لا بد أن تنقض ضفائر الشعر وعند الاغتسال تغتسل ليصل الماء إلى جذوره. وهذا قول لإبراهيم النخعي، وهو يعني مرجوح، لأن فيه الأحاديث الأخرى التي دلت على أنه لا يلزمها أن تنقض الشعر. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومن معه ومن وافقه قال: تنقضه للحيض ولا يجب عليها أن تنقضه للجنابة. واستدلوا بأحاديث، منها هذا الحديث، حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تنقض شعر رأسها يعني في الاغتسال في الحيض، يعني الاغتسال من الحيض. وأما من الجنابة فقد مضى معنا أحاديث أنه يعني لم يأمر بنقض الشعر، بل إن عائشة كانت تنكر على بعض الصحابة عبد الله بن عمرو أنما كان يأمر بنقض الشعر، قالت: ألا فلا يأمره بحلق رؤوسهن للنساء؟ يعني تستنكر وتنكر عليه إنكارا شديدا، لأنه لم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزم النساء بنقض الشعر عند الاغتسال للاغتسال، ولكن لا بد من وصول الماء إلى جذور الشعر. النقض لا يعني ليس بالضرورة أنه يعني عدم نقض الشعر أن الماء لا يصل إلى جذور الشعر، لا بد من وصول الماء إلى جذور الشعر. وهنا مسألة لا بد أن ننبه إليها، طبعا مسألة ظفر الشعر وهذا ما كانت تعتاده النساء في زمن النبوة وبعده في كثير من البلاد، لكن الآن حدثت أمور أخرى، وهناك أشياء وأصباغ وأعمال وأمور يفعلنها النساء، ويعني يسألنا ما الحكم في هذا الحال. ما الحكم؟ الحكم معلوم، وهو أنه إذا كان هناك أمر حائل بين الماء وبين وصوله، يعني حدود يمنع الماء من وصوله إلى الشعر وإلى جذور الشعر، فلا بد من إزالته، ولا يصح الغسل إلا بإزالته، وإن كان مجرد أصباغ دون ونحو ذلك للشعر فلا يمنع من أنها تغتسل من عليه ولا تزيل. نعم. فقوله هنا يقول أن الإمام أحمد استدل بهذا الحديث على التفريق بين الحال بين يعني الغسل في الحيض والغسل في الجنابة، قال وأجيب بأن الخبر ورد في مندوبات الإحرام، والغسل في تلك الحال للتنظيف لا للصلاة، والنزاع في غسل الصلاة. وهذا الجواب فيه نظر، لأنه إذا كان الغسل للتنظيف طلب منه طلب فيه النقض، ففي الواجب قد يكون من باب أولى. وأما حديث عائشة الآخر أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل، يعني بيّن لها كيف تغتسل، ثم قال يعني أمرها كيف تغتسل، كما ورد في الأحاديث الأخرى أنها يعني تحت الماء على رأسها ثلاثا، ثم تفيض الماء على سائر جسدها. ومن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الغسل أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحتي ثلاث حتيات على رأسه بالماء ثم يفيض الماء على سائر جسده، فأمرها عليه الصلاة والسلام كيف تغتسل، يعني بيّن لها كيف تغتسل، ثم قال يعني مع الغسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. الفرصة من مسك يعني الفرصة، قال الشيخ يعني وهذا معلوم في اللغة بكسر الفاء وسكن الراء وبالصاد المهملة، يعني فرصة هكذا نطقها، القطعة من كل شيء، والمراد به الفرصة من القطن أو الصوف، من القطن أو الصوف، هنا فرصة يعني قطعة من القطن أو من الصوف، مثلثة من ثلاثة تنميم، يعني يقال فرصة وفرصة وفرصة، والمقصود بها أن تأخذ هذه القطعة و تتبع به أثر الدم في الثوب ونحوه لإزالته. وفي بعض الروايات قال فرصة ممسكة، يعني بها طيب أيضا لتطيب الموضع الذي أصابه الدم. وهنا فيه نوع من كيفية التعليم الجاهل لما يعني يحتاج إليه، وأيضا الاستغراب من يعني مما يجهله من الأصل فيه أن يعلم هذا الحال، كيف يجهل هذا الأمر وهو الأصل فيه أن يعلمه، أو الشيء الظاهر كيف يسأل عنه. هذه المرأة قال لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي فرصة من مسك فتطهري بها، فقالت كيف أتطهر بها، يعني وهذا المفروض أنها عرفت ذلك، يعني مدام فرصة وهي تعرف الفرصة معي قطعة من كذا وتتطهر يعني تضعها، يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله استغرب تعجب كيف لا تعرفين هذا. ثم جاءت فطنة عائشة ويعني حكمتها، فاشتذبت المرأة وقالت يعني هذه أمور مما تعلمها النساء، وقالت لها كذا فاجتذبتها، تقول عائشة فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم، يعني كلما وقع المواقع التي وقع فيها الدم في الثوب تتبعيه فافركيه بها وطيبيه ونظفيه. نعم. رواه الجماعة إلا الترمذي، يعني الجماعة البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنة إلا الترمذي، غير أن ابن ماجه وأبا داود قال فرصة ممسكة، يعني زاد كلمة ممسكة يعني مطيبة، والمسك أبطل. يقول النووي قال وقد اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، والمختار الذي قاله الجماهير إن المقصود من استعمال المسك تطيب المحل ودفع الرائحة، رائحة الدم المعروفة الكريهة، وهذا مندوب ليس بواجب الغسل، إنما هو من المندوبات. نعم. باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد، رواه أحمد وابن ماجة ومسلم والترمذي وصححه. نعم. المقدار الذي يغتسل به والمقدار الذي يتوضأ به هناك يعني قاعدة عامة أو حكم عام في جميع الأمور وفي الوضوء والاغتسال بالذات، وهي يعني المنع من الإسراف، الالتزام بالحدود المطلوبة بالقدر المطلوب الذي يكفي للغرض الشرعي الذي يحقق المقصد الشرعي، والامتناع عن الإسراف. هذه قاعدة عامة في الأكل والشرب والشرب كذا إلى آخره، يعني وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا. وفي باب الغسل والتيمم والوضوء قد وردت نصوص تدل على أو تبين المقدار الكافي، وما زاد على ذلك فيكون إسرافا، يكون إسرافا. هنا وردت عدة أحاديث في هذا فيما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فيها اختلاف من حيث المقدار، لكنها كما قال أهل العلم بحسب الحالات، ولكن هناك حد أعلى لم تزد عليه، وحد أدنى أيضا وهو قدر ما يكفي للوضوء أو للغسل سنسمعه الآن. حديث سفينة هذا صحيح، رواه مسلم والإمام أحمد بن ماجه والترمذي وصححه الترمذي، رواه مسلم، إذا فالحديث صحيح. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد، هذا هو المقدار الذي رواه هذا الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في أحاديث أخرى كذلك. ما هو المد وما هو الصاع؟ لعلكم يعني لا تجهلون ذلك. المد هو مقدار يعني ملء الكفين، ملء الكفين المجتمعين، ملء الكفين، هذا المد. والتقدير وهذا التقدير سهل ما يسوق، يعني مقدارك أو معيارك معك أيها المسلم. فالمد هو، قالوا إن المد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتدل الخلطة، يعني فالمد والصاع، المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، لا الكبير الضخم الذي يعني كفاه تساوي تباه تكبر من الصاع، ولا اليدين الكفين الصغيرين، إنما الرجل المعتدل يعني هذا هو ملء كفي الرجل المعتدل. والصاع أربعة أمداد، والصاع أربعة أمداد. ولكون هذه طبعا قد تزيد قليلا، يعني تختلف من شخص لآخر قليلا أو كثيرا، اختلفوا في تقديرها عندما يعني جعلوا يقدرونها بالأقطال بالرطل العراقي والدمشقي وكذا إلى آخره، فاختلفوا فيها أو بالدرهم بالوزن في الدراهم، اختلفوا فيها بعض الشيء، ولكن هذا المعيار واضح وسهل بيدي يعني عند كل إنسان. فكان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. فالشيخ هنا يقول بالصاع، الصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعتدل الخلقة عليه الصلاة والسلام. والمد، المد رطل وثلث، هذا المد الذي هو بمد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني عندما وزن ويعايرونه بالميزان قال رطل وثلث بالبغدادي. طبعا الرطل البغدادي والدمشقي والمصري هذه معايير قديمة كانوا الفقهاء يذكرونها، وأيضا أخذوها من معايير قبلها وهي المد والصاع، ونحن الآن نأخذها ونعايرها بمعايير زماننا. فالرطل، المد الذي هو رطل وثلث، يساوي في تقديرات الآن في الزمان الحاضر حوالي 405 جرامات، ما بين 405 جرام إلى 408 جرام، يعني بهذا الميزان هذا الرطل. وأخذ عندئذ كم يعني الأربعة أمداد كم تأتي، وهو يعني المد رطل وثلث، وتجمع يعني أربعة أرطال وأربعة أثلاث، يعني خمسة أرطال وثلث تساوي مدة، يعني تضرب خمسة في 405 تطلع لك بالوزن الحالي. والأسهل والأقرب من هذا كله المعيار المحسوس يعني المعيار العادي الذي هو ملء الكفين. يقول فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث، نعم. وبالرطل البغدادي قال النووي، بل هذه بالرطل البغدادي، قال النووي هذا هو الصواب المشهور، وذكر جماعة من أصحابنا يعني الشافعية وجها لبعض أصحابهم يعني الشافعية أن الصاع هنا ثمانية أرطال والمد رطلان، ولكن الأشهر هو ما سبق ذكره. والرطل البغدادي على ما قاله الرافعي وغيره 130 درهما، 130 درهما هذا وزنه، وزنه 130 درهما. والمراد بالدرهم هو الدرهم الذي كان معروفا عندهم، درهم الذي أول درهم طبع أو ضرب في الدولة الإسلامية في عهد عبد الملك ابن مروان الدولة الأموية. نعم. ورجح النووي أنه نعم، قال بعضهم إنه إيش، الرافعي يقول 130 درهما، ورجح النووي أنه 128 درهما، يعني الفرق بينهما وزن درهمين، يعني ولهذا هي متقاربة. والدراهم التي كانت، نقول نحن الدراهم التي كانت في زمان عبد الملك ابن مروان كل عشرة منها وزن 7 مثاقيل، كل 10 دراهم تزن 7 مثاقيل، والمثقال زينته 79 حبة شعير، وهذا سهل يعني ما هناك يعني 79 حبة من الشعير من المتوسط، ليس بالكبير يعني ولا بالصغير المقصود، فتزنها تجد وزن المثقال. فهذه موازين ومعايير مضبوطة مضبوطة، لكن في الأصل هنا المد والصاع معلومات. فالحديث هنا يدل على كراهة الإسراف في الماء في الغسل والوضوء، لا شيء، لأنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكفيه للوضوء مد ملء الكفين، ويكفيه للاغتسال 4 أمداد، يعني 4 حفنات باليد، يعني كم 4 حفنات باليد، يعني كم تساوي لترين؟ لا ربما تأخذ يعني تزيد قليلا عن لتر، يعني من القارورة هذه التي يأخذها ريال ونص يعني تشربها يعني أو وزيادة قليل، كثير من الناس لا تكفيه تنكة. نعم. فهذا الذي كان يغتسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ به. فيدل الحديث على كراهة الإسراف في الماء في الغسل والوضوء، وعلى استحباب الاغتسال، وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ النهر، قال بعض أصحاب الشافعي إنه حرام، وقال بعضهم إنه مكروه كراهة التنزيه. وقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى على سعد وهو يتوضأ فقال ما هذا الإسراف، قال عليه الصلاة والسلام يعني قال سعد أفي الوضوء إسراف، أفي الماء إسراف، قال نعم ولو كنت على نهر جاري. وعن أنس قال نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، متفق عليه. وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع، رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذان الحديثان، الحديث الأول قريب من حيث التقدير من الحديث، من حديث أنس الأول من حديث سفينة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، إلى 5 أمداد، الصاع 4 أمداد، قال إلى 5 أمداد، يعني لأن يعني ليس هناك يعني تحديد بدقة يعني بالنقطة وبالقطرة، ولكنه ما بين 4 إلى 5، إلى 5 أمداد، ويتوضأ بالمد. أما في الوضوء فما يعني هذا الحديث مع مثل الحديث السابق. وأما حديث أنس الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع. الإناء الذي يكون رطلين يعني يسع رطلين، المد كم قلنا؟ المد رطل وثلث. فإذا هناك تقارب، نعم هنا أكثر من الأول في الوضوء. وفي الحديث حديث أنس الأول موافق لحديث سفينة في الغسل في الوضوء، يعني ويزيد عنه في الغسل، موافق له في الغسل في الوضوء، ومخالف ويزيد عنه في الغسل. وحديثه الثاني موافق للغسل ومخالف في الوضوء، وهي متقاربة. يعني نأخذ من جملة 3 الأحاديث أنه كان يتوضأ بمد أو بمد وزيادة يعني ثلثين مد، ويغتسل بصاع أو بصاع وزيادة مد، يعني هذا تقريب أو ما يذكرونه تقديرا. نعم. ووردت أحاديث أخرى ثبت عن فثبت في هذا الحديث يعني حديث أنس إلى 5 أمداد، وفي حديث عائشة الآتي الذي سنذكره أنه اغتسل صلى الله عليه، كانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يقال له الفرق، سيأتي معنا الفرق الآن إن شاء الله بعد قليل. تقول ووقع في رواية يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك، 3 أمداد أو قريبا من ذلك، معنى هذا أنه قليل، 3 أمداد للغسل. وفي رواية كان يغتسل من إناء واحد، كان يغتسل من إناء واحد يقال له الفرق. وفي أخرى فدعت بإناء، لما سئلت فدعت بإناء يعني طلبت إناء قدر الصاع فاغتسلت فيه. لتبين للناس ما الذي يعني قدر الصاع. وفي الأخرى كان يغتسل بخمس مكاكيك هكذا مكاكيك ويتوضأ بمكوك والمكوك المقصود به المد بخمسة ويتوضأ يعني كان بخمسة أمداد ويتوضأ بمد. هذه الروايات التي ظاهرها فيها الفرق يعني من مد وثلثين ومدين أحيانا أو ثلاثة أمداد للاغتسال إلى خمسة أمداد للاغتسال، ففيها بعض الفرق فيما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المقدار الذي كان يأخذه للغسل أو للوضوء. والفرق ليس بذاك الكثير إنما هو حسب الأحوال. يقول الإمام الشافعي وغيره يجمع بين هذه الروايات بأنها كانت اغتسالات في أحوال مختلفة ويعني لا تخرج من حيث الأقل عن ثلاثة أمداد الغسل وعن مد للوضوء أو لا تزيد عن خمسة أمداد للاغتسال. وخلاصة هذا أن هذه تقديرات لما كان يفعله أو لما كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم للوضوء والاغتسال. وخلاصتها أيضا يؤخذ منها أنه يجزي أو أنه يكفي المرء لوضوئه أو لغسله ما يسمى غسلا، يعني ليس بالضرورة أن يكون أربعة أمداد، قد يكون ثلاثة أمداد إذا كان يكفيه. والناس أيضا تختلف أحجامها وأجسامها وكذا، فبقدر ما يكفيه، لكن لا يفرط حتى لا يسمى يعني حتى يخرج عن كونه مغتسلا فيمسح مسحا، لا، ولا يفرط ويزيد حتى يكون مسلما. فهذه الحدود التي وردت في الحديث من فعله عليه الصلاة والسلام فيها معيار يعني مقياس يمكن أن يكون في إطاره يتحرك المسلم في وضوءه وغسله. نعم. وعن موسى الجهني قال أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال، فقال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا، رواه النسائي. نعم، هذا حديث آخر وفيه زيادة. عن موسى الجهني قال أتى مجاهد بقدح حزرته، وهذا ليس تحديدا إنما تقدير، حزرته ثمانية أرطال. ثمانية أرطال يعني كم؟ يعني ثلاثة أمداد، نعم، أو أربعة، لأن الرطل مد وثلث. نعم. فقال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا، لا يخرج أو لا يزيد قليلا أكثر كثيرا عما سبق ذكره. الحديث من حيث إسناده في سنن النسائي، وذكر الشيخ الشوكاني سنده، قال وفيه من هو من رجالي، بل هذا الذي رواه هو من رجال الصحيح، قال أبو داود وهو حجة ويحيى بن زكريا، يعني سنده صحيح، فيه ابن حساب وهو من رجال الصحيح وهو حجة، ويحيى بن زكريا وهو إمام كبير وحديثه في الصحيحين وغيرهما. وموسى الجهني أخرج له مسلم ووثقه أحمد وغيره، فالحديث صحيح. وكيفية الجمع بين الروايات كما قلنا إنها بحسب الأحوال. قوله حذرته يعني قدرته، حرز يعني التقدير، قدرته. نعم. يقول الشيخ الشوكاني نقل عن الحافظ ابن حجر تمسك بهذا بعض الحنفية وجعل الفرق من اللي سيأتي الآن في حديث عائشة هنا يسمى الفرق، يقول جعله ثمانية أرطال. والصحيح أن الفرق مقداره ما سيأتينا بعد قليل في حديث عائشة، وأنه يعني أكثر من ذلك بقليل يعني بشيء. نعم. والحرز لا يعارض به التحديد، لأنه ورد هناك في الحديث في حديث عائشة قال والفرق 16 رطلا، هنا يعني ضعف ما نقل عن حديث فرق 16 رطلا بالعراقي. فالحرز وهو التقدير والتخمين لا يعارض التحديد الذي ورد به النص. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد، رواه أحمد والأثرم. هذا الحديث وافق حديث عائشة السابق، وأنه المجزي صاع في الغسل ومد في الوضوء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، متفق عليه. والفرق 16 رطلا بالعراقي. نعم، لكن في الحديث السابق قبل أن أتي على هذا عندما قال يجزي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من قول رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي من الغسل الصاع ومن الوضوء المد. فلما عبر بالإجزاء يجزي كأنه من مفهومه أن ما قل عن المد في الوضوء لا يجزي وما قل عن الصاع في الغسل لا يجزي، مفهوما هذا من مفهوم المخالفة. إذا كان هذا يجزي فأقل فالأقل لا يجزي، لكنه معارض بالنص تصريح بأنه قد توضأ واغتسل وأجاز بما هو أقل من ذلك. نعم. حديث عائشة تقول قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، متفق عليه. الحديث صحيح متفق عليه، يعني رواه على اصطلاح الشيخ الإمام المجد بن تيمية أو الإمام أحمد والبخاري ومسلم. والفرق 16 رطلا بالعراقي. إذن لما يكون اغتسل اثنان بإناء فيه 16 يعني لكل ثمانية أرطال، يعني في حدود ثلاثة أمداد وشيء، يعني قريب من هذا، ودليل على أنه يجزي أقل من الصاع. نعم. يقول في معنى الفرق قوله الفرق قال ابن التين بتسكين الراء يعني الفرق، قال الحافظ ورويناه بفتحها في الحديث بفتحها يعني الفرق، وجوز بعضهم الأمرين الفتح والإسكان. قال النووي الفتح أفصح وأشهر هو الفرق، وهو اسم وعاء. وزعم أبو الوليد الباجي أنه الصواب، يعني في معنى أنه الإسكان خطأ، لكن قد نقل عنها اللغة أنه أيضا يقال يعني يكون بالإسكان. قال وليس كما قال الحافظ، يقول ليس كما قال بل هما لغتان. قال الحافظ لعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره الفرق بالفتح والمحدثون يسكنونه وكلام العربي بالفتح، كان الباجي عندما قال أو يعني أنه صواب، إذن هو صواب عند أهل اللغة، وأن المحدثين عندما فتحوا يعني عندما قالوا فرق ليس على خلاف أهل اللغة أخذا من كلام الأزهري. نعم. وقد حكاه حكى الإسكان أبو زيد إلى آخره. على كل الفرق أو الفرق يعني كلاهما لغتان في هذا الوعاء، وعاء يسع 16 رطلا. نعم. يقول وقد ثبت تقديره في صحيح مسلم عن سفيان بن عيينة فقال هو 3 آصع، والصاع 4 أمداد، والمد رطل وثلث، إذن قريب من هذا الذي حدد. قال النووي وكذلك قال الجماهير. وقيل الفرق صاعان، قال الحافظ لكن نقل أبو عبد الله الاتفاق على أنه 3 آصع إلى آخر. إذن كانت عائشة تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وإياه، يعني غسل اثنين بوعاء من الفرق، من وعاء اسمه الفرق، وهذا الوعاء يسع 16 رطلا، يعني قريب من الأحاديث التي ذكرت أنه الاغتسال بأربعة أبدان. باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم. وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، رواه أبو داود والنسائي. وعن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا ثور موضوع مثل الصاع أو دونه ونشرع فيه جميعا فأفيض على رأسي بيدي 3 مرات وما أنقض لي شعرا، رواه النسائي. نعم. هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب من رأى التقدير بذلك يعني بهذا بالمد والصاع وأربعة أمداد في الاغتسال أنه من باب الاستحباب، وأن ما دونه يجزي إذا أصبح وهذا ما أشرنا إليه أو ذكرناه في أول الكلام، أن المجزي المطلوب الذي لا يصح الوضوء ولا الغسل به إلا به هو ماذا؟ إصباغ الإصباغ في الغسل، إصباغ يعني الجسد كله والشعر شعر الرأس يعني وصول الماء إلى جذور الشعر بقدر ما يكفي. فإذا أصبغه وأسال الماء على الجسم كله ووصل إلى جذور الشعر كفى، ولو يعني كان بأربعة أمداد أو بخمسة أمداد أو بثلاثة أمداد، يعني ليس من الناس من يكفي ثلاثة أمداد ومن الناس من لا يكفي خمسة أمداد. فإذا المقصود هو الإصباغ. وكذلك في الوضوء، من الناس من يكفيه مد وقد يكفي أقل، إذا كفاه وأصبغ الوضوء بأقل من مد أجزأ ذلك وهذا الذي يعني تدل عليه هذه الأحاديث الأربعة أو الثلاثة التي ذكرها. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، إذا هو تقريبا يعني ثلاثة أمداد. قلنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده بالصاع، والصاع أربعة أمداد، وهنا تحكي أنها كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلون اغتسلان بوعاء فيه قدر ثلاثة أصاع ثلاثة أمداد.